دمع عيني دمع عيني كم يسيل وفؤادي وفؤادي وفؤادي كم يميل كلما زف الرحيل كلما زف الرحيل هاج شوقي هاج شوقي لمحمد كلما هب النسيم كلما هب النسيم من ربى نجد يهيم كلما هب النسيم من ربى نجد يهيم قلبي المضنى الكليم ما به ما به ما به